أيها الإخوة، لقد قست هذه القلوب وابتعدت عن باريها عز وجل إلا من رحم الله. نحن بحاجة فعلا لكي تشف هذه النفوس وهذه القلوب أن نحييها مرة أخرى. ولذا نحن فعلا بحاجة أحبة الكرام أن نقف وقفة يسيرة حول هذا الموضوع، وهو ضعف قلوبنا، ضعف إيماننا، قصورنا في هذا الجانب. نحتاج فعلا أن نبدأ بتربية أرواحنا مرة أخرى. لماذا؟ لأنه بمقدار ما نربي هذه الروح بمقدار ما نبتعد عن كثير من الإشكالات. ولذا لابد أن نوعظ بغيرنا حتى نتعظ. يا أخي الكريم، سنفارق هذه الدنيا، سيأتي يوم تدفن أمك، سيأتي يوم تدفن أباك، تضعهما في القبر، تضع عليهم اللبن، سيأتي يوم أنت في الأسفل وتذهب كل هذه الحياة ولا يبقى معك إلا عملك الصالح. ضعف الميل لذهاب حلقات العلم التي تذكر بالآخرة، عدم الإحساس بتأنيب الضمير عند فوات الطاعة. يا الله، تفوت صلوات فرائض، صلوات فرائض، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، شغلهم بما لا يعنيهم فضاعوا في هذه الحياة. نحن أيها الإخوة عبيد لله تعالى، إذا لم نعبد أنفسنا وإلا فكيف سنثبت؟ لهذا لكي ننجو من هذا الواقع لابد أن نعيد تلك الأيام الجميلة الرائعة مع إخوة صالحين الصادقين يذكروننا بالله تعالى. لابد أن يكون لنا لقاء في أي مكان ما نتكلم فيه عن الآخرة، عن البرزخ، عن الجنة، عن النار، عن بكاء الصالحين، عن علاقتهم بهذا القرآن الكريم، عن تأثرهم به. أيضا أيها الإخوة، لتتذكر نعم الله عليك. اليوم تمشي وغدا معاق، اليوم تسمع وترى وغدا قد يصيبك شيء. أنت ضعيف، أنا وإياك ضعاف، لا قوة لنا في هذه الحياة إلا بالله عز وجل، هو الركن الشديد الذي نأوي إليه. كم من شاب أيها الإخوة كان في قمة السعادة، كان في قمة القوة، وفجأة يصيبه مرض يفتك به. جدد توبتك وحاسب نفسك، ثم ادعو الله تعالى بدعاء خاشع ليرزقك هذه الرقة وهذا القلب، وتعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحبة، عودة جادة لإصلاح قلوبنا، يكفي بعدا عن كثير من الأمور التي تعيننا على طاعة الله عز وجل من قراءة القرآن وغيرها وذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الأحبة، عودة إلى الكتب التي ترقق القلوب بعيدا عن الكتب التي تقسي القلوب. 25 مليون مبيعات معرض كتاب، ثلثاها في كتب كلها أحيانا لكتاب قد لا تجد ذكر الله ولا ذكر رسوله في ذلك الكتاب. أين نحن من الكتب التي تذكر بالآخرة وتعمر القلب بالإيمان؟ أين نحن في علاقتنا مع الله عز وجل؟ نجددها، نزيدها، نحاسب أنفسنا فيها حتى نلقى الله عز وجل على عمل صالح. يا شابا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة لها زفير وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي. فإن تصبر على النيران فعصه، وإلا كن عن العصيان قاسي. وفيما قد كسبت من الخطايا رهنت النفس فجهت في الخلاص. لنخلص فعلا أنفسنا وليذكر بعضنا بعضا في هذه الآخرة، وإلا ندمنا فيوم من الأيام نحن محمولون إلى قبورنا وينتظرنا هناك عملنا، عملنا الصالح.